والليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية. والليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية. الله الله الله الله. يا زائر المدينة سلم عليها، والعمر كله شمت ايدي بوم. يا زائر المدينة سلم عليها، والعمر كله لمست ايدي. يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزي يا ابو عمارة بطل عليهم. المصطفى جدنا يا حبابي. يا ولي عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية. والعمر كله كله لمست ايدي. حمزي يا ابو عمارة اسد عليهم، حمزي يا ابو عمارة بطل عليهم. المصطفى جدنا يا حبابي. يا ولي عندكم عيد يا حبابي يا خير البرية. والليلة والليلة عندكم عيد يا حبابي يا مولد رسول الله خير البرية. الله الله الله الله الله الله الله. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع يا سيدي اسمع اسمع مدح ضايع صلوا عليه واتبع كلامه. ايه والله يا المحب انا اعطيك اكبر علامه. اسمع مدح ضايع واتبع كلامه. في الجنة بيواجه يوم القيامة، في الجنة بيواجه يوم القيامة. عالكوثر ينادي يا أحبابي. يا ولي عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله.